فعطفت الصالحين على الأشرار قبله رعيدا وما بعد لكن هو مفرد، وبشرط أن تكون لكن مخففة لا مشددة مثقلة. نعم. قال السبعة الأول تقتضي التشريط في الإعراب والمعنى. أيوة، فالسبعة الأول تقتضي التشريط في الإعراب والمعنى كما تقدم. نعم. الثلاثة الباقية تقتضي التشريط في الإعراب دون المعنى. عايز. فإن عطفت بها على مرفوع رفعت. هذا بيان الحكم. جاء زيد وعمرو. على منصوب خفض. زيدا وعمرا. أو على مرفوع خفض. مررت بزيد وعمري. أو على مجزوم جزمت. تقول زيد لم يجلس ويقرأ. أي جرت التنفية عنه الأمرين. نعم. قال له صدق الله ورسوله. ورسوله في أحد مثال الواو عطف رسول على الله نفسه الجلالة. ومن يطع الله ورسوله. هذا منصوب ورسوله، لأن المعطوف على المنصوب يكون منصوبا. آمن بالله ورسوله. نعم. ونحو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموال. نعم. وإن تؤمنوا وتتقوا محل شاهد. عطف تتقوا على تؤمنوا، لأن تؤمنوا فعل الشرط مجزوم وعلى مجزوم حرف النون والواو فاعل، وتتقوا معطوف عليه فجزم كانجزامه. نعم. والواو هذا جواب الشرط. يؤتيكم جواب الشرط مجزوم وعلامه الجزم حذف في العله. نعم. ها لا مجزوم وعلامه الجزم حذف حرف العله، لانه يؤتيكم، فلما دخل الجازم حذف الياء اخر الفعل فصار يؤتيكم. ها، لان اخر الفعل معتل، لو كان اخر الفعل صحيحا لسكن الم نشرح لم يلد فلم يولد مثلا. أين في يوتكم؟ لا لا لا، هو الذي أقول لك لما حذفت الياء دليل على أن الياء محفظ حذفت، وكم هذا مفعول به وهو مفعول به أول. وأجوركم أجور مفعول به ثاني وهو مضافكم مضاف إليه ما بلا سكون في محل جر. نعم. قال والواو لمطلق الجمع. أيوة، والواو لمطلق الجمع كما تقدم بيانه. ها؟ جاء زيد وعمر قبله أو معه. أيوة، شوف مثاله جاء زيد وعمر، تقول وعمر قبله أو معه، مما يدل على مطلق الجمع. نعم. فالقبلية والبعدية عرفت باللفظ قبل وبعد، وإلا فالواو لمطلق الجمع دون تعرض للأسبق في حصول الأمر أو الحكم له من المعطوف المعطوف عليه. قال والفاء للتذكير والتعقيب. هل تقدم؟ فماته فأقبره. أيوة، لأن الإقبار يلي إيش؟ الإماتة. نعم. وثم للترتيب والتراخي. أيوة، ثم للترتيب والتراخي. نعم. ثم إذا شاء شرح. نعم، بعد ذلك. قال والعطف حتى قليل. والعطف حتى قليل. واشترط فيه أن يكون المعطوف بها اسما ظاهرا. اسما ظاهرا، هذا من شروط العطف التي ما تقدم ذكرها أن يكون اسما ظاهرا، فيخرج بذلك ما لو جئت بمعطوف ضمير فهذا لا يجوز. وبعض من المعطوف عليه. هذا الثاني، أن يكون المعطوف بعضا من المعطوف عليه كما تقدم، فهي الأنبياء في المثال المتقدم بعض من الناس، يموت الناس حتى الأنبياء، وأكلت السمكة حتى رأسها، فرأس السمكة بعض منها. نعم. وغاية له ونهاية. نعم. نعم. نحو أكلت السمكة حتى رأسها. أيوة، حتى النصب. ويجوز الجر أي حتى رأسها. على أن حتى جارة كما تقدم في المفعولات. أيوة، على أصل بابها

وكلا وليس وكلتا أيوة وكلتا يؤكد بهما أي يؤكد بهما المثنى نحو جاء الرجلان كلاهما وجاءت المرأتان كلتاهما مثلا نحو جاء الزيدان كلاهما هذا المذكر المؤثر مثنى وجاءت الزيدان عندك ايش؟ عندك ايش؟ هندات؟ طيب هندوات لا لا هندوان قبل هندوان هندواني؟ نعم والمكتوب في الشرح لكن هندوان ماذا كتب؟ طيب هو يقصد المثنى ولا الجماعة؟ إذا جاءت الهندان ها؟ كلتاهما لا لا لا ما بيقول الدوان لماذا تأتي بالواو؟ لا لا لا هذا لا يكون يا أخي هندان هندوان ما له محل من الإعراب فائدة إلا هذا يكون يا أخي في الأسماء الممدودة مثل تقول صحراء صحراوات بيضاء بيضاوات أما هند ما في تعريف مقصود ممدودة حتى تقول هندوان عندما تقول هندان مثنى هند جاءت الهندان كلتاهما أو رأيت الهندين كلتيهما ومرت بالهندين كلتيهما وكيف وهكذا نعم قال وإذا أريد تقضية التأكيد أن يؤتى بعد كله بأزمة أيوة هذه مسألة أخرى يسمونه أو يسمونها التوكيد التوكيدي إذا أريد تقوية التوكيد وذلك بعدما تأتي بالتوكيد تأتي بتوكيد بعده فهو توكيدان وهو تقوية للتوكيد الأول فتأتي بعد كل إذا أكدت به تأتي بأجمع سواء كان توكيدا للمفرد أو للمثنى أو للجمع لكن في المفرد والجمع هو الأكثر في هذا نعم قال بعد كله بأجمع تأتي بأجمع بعد كله نعم وبعد كلها بجمع بجمع نح أيوة بعد كله بأجمع وبعد كلهن بجمع نعم نحو فسجد الملائكة كلهم أجمعون كلهم أجمعون فكلهم توكيد أول وأجمعون توكيد لذلك الأول ولكل مقام مقال إنما يقال هذا في مقام اقتضى الجمع وأنه لا يوجد فرد من أفراد الملائكة لم يسجد فسجد الملائكة كلهم أجمعون وهذا يدل على العني فيه لأنه هو الذي ما سجد نعم أي نعم التوكيد الثاني أو توكيد التوكيد توكيد ثاني نعم ويقال جاء الجيش كله أجمعوا كله أجمعوا نعم والقبيلة كلها جمعاء والنساء كلهن جمعوا نعم وقد يؤكد بأجمع جمعاء بدون كل هذا قد يؤكد هذا يشير إلى القلة فتأتي بأجمع وهو توكيد التوكيد للكثير دون أن يتقدمه كل نعم هذا فهو واقع نعم نحو لأغوينهم أجمعين أيوة لأغوينهم ما قال لأغوينهم كلهم أجمعين بل قال لأغوينهم أجمعين بدون كل وهذا جائز سائر لكنه أقل من الأول أيوة يجوز لكن الإعراب يتغير كيف تعرب جميعا تعرب حالا تعرب حالا ومن هنا ذكر ابن هشام في الأوضح أن التوكيد بجميع ليس بمعروف أو ليس بمعروف في كلام العرب أو فيه شيء رأيت على كل حال من جهة القياس على كل يجوز التوكيد به ولذلك أتت اللفظة جميعا حالا تقول جاء جاعش جاء الطلاب جميعا جميعا هذا يكون حالا نعم يعني لا هو لأنه نصب

لأن الصراط المستقيم كيف تعرفه؟ تعرفه أنه صراط الذين أنعم الله عليهم. ها؟ نعم. أيوة يسس نعم. لأنه كلما صح أن يعرب بدلا صح أن يعرب التضيال. وصالحا لبدلية يرى لغير نحو يا غلام يعمر والنحو بشر تابع البكري وليس أن يبدل بالمرضي كما تقدم. نعم يصح إلا ما استثني. نعم. قال تعالى إلى صراط العزيز الحميد الله إلى صراط العزيز الحميد الله، على أن لفظ الجلالة بدل من العزيز الحميد، لأن المقصود بالعزيز الحميد هو الله، والله العزيز الحميد، فيكون بدل كل من كل، أو بدل مطابقا أو بدل شيء من الشيء، هو هو لا تفاوت ولا شيء. نعم. هذا في قراءة الجر. لماذا قال في قراءة الجر؟ لأنه يجوز أن يقرأ بالقطع إلى صراط الله إلى صراط العزيز الحميد الله مثلا. هو الله أين المبتدا؟ أي محذوف؟ لا تذهب بعيدا. هو هذا هو هو المبتدا، أي هو الله قاعدة، وهو هذا لا يجوز إظهاره لأنك قطعته والإتباع، فيكون الله خبرا لمبتدأ محذوف وجوبا تقديره هو. ولو قلت إلى صراط العزيز صراط العزيز الحميد الله يجوز في غير القرآن، فيكون منصوبا على ايش؟ ايوه على انه مفعول به لفعل محذوف الوجوب. في غير القرآن سيكون منصوبا على ايش؟ ايوة على انه مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره اعني او ابدا وما اشبه ذلك. رأيت؟ هذا يقال له القطع. رأيت؟ فهذا دليل او يشير الى ان البدل يجوز ان تقطعه من اتباع ما قبله في اللفظ، كما يجوز لك ان تقطع النعت ايضا عن اتباع ما قبله في اللفظ اذا كان هذا النعت كما تقدم لترحم او لمدح او لذم لا غير. فهكذا البدل. نعم. قال الثاني بدل البعض عن الكل. ايوه. كان ذلك البعض قليلا او كثيرا. نعم، هذا بدل البعض من الكل، سواء كان هذا البدل البعض قليلا او كثيرا. لأن الشيء إذا أبدل بالشيء وهو بدل بعض من كل، فإن هذا المبدأ هذا البدل قد يكون أكثر من المبدل منه، أو يكون أكثر المبدل منه ويكون ما بقي قليل، وقد يكون أقل وهكذا، فهو على كل حال بعض مما قبله هو المبدل منه. نعم. قال نحو أثلث الرابيل أو أو ثلثي، هذا مثال له، فهذا بدل بعض من كل. نعم. قال ولا بد من اتصال إكراميه أي بدل بعض من الكل يجب أن يتصل بضمير يعود منه أي يرجع المبدل منه. ألا ترى إلى قوله أكلت الرغيف ثلثه، ثلث هذا بدل بعض من الرغيف، وقد اتصل بضمير يعود إلى الثلث إلى الرغيف، إلى الرغيف ثلثه أي الرغيف، رأيت كأنك قلت أكلت ثلث الرغيف، لكن جئت به بأسلوب آخر وأسلوب البدل، أكلت الرغيف ثلثه. نعم، فالبعض المعقول هو الثلث لا غير. نعم. قال إما مذكورا كالأمثلة، أي إما يكون هذا الضمير العائد مذكورا كالأمثلة، أو مقدرا كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي منكم حج البيت ولله على الناس حج البيت من استطاع، فمن هنا بدل بعض من الناس الذي هو الكل، لله على الناس هذا عام على الناس المؤمنين أو المسلمين،

لابد أن يتصل بضمير يعود المفردنه، فهكذا في بدل الشمال لابد من ضمير فيه يعود المبدل منه. ألا ترون قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، أي في الشهر، أرأيت قتال فيه، لأن فهذا الضمير المتعلق الجر مجرور الذي تعلق ببدل الشمال هذا الضمير منه إلى المبدل منه كما في بدل البعض من الكل تماما. نعم، فقد يكون هذا الضمير مذكورا وقد يكون محذوفا ايضا. المقدرة كقوله تعالى قتل اصحاب النار، قتل اصحاب الاخدود، قتل اصحاب الاخدود النار، اين محل الشاهد؟ النار. فايدة ايوه، فالنار بدل اشتمال، بدل اشتمال من ايش؟ من الاخدود، من الأخدود، تعرف من الأخدود الحفرة، يحفر حفرة كذا، نعم هذا الأخدود وجمعه أخاديد، فالضمير هنا مقدر النار فيه قاعدة، فحذف لأنه يعلم من السياق مثل هذا، يعلم لأنه لا يحذف شيء إلا ويكون له ما يدل عليه. نعم، الرابع البدل المبين، ايش المباين، هذا هو سماه البدل المباين، أي المفارق لمتبوعه أي للمبدل منه مفارقة في اللفظ وفي القصد. رأيت بالنسبة للحكم، لأنه تقدم أن البدل هو التابع المقصود بالحكم. رأيت، والآن هذا البدل المباين ليس كذلك، ولذلك له المباين. نعم، وذلك نحو بدل الغلط، بدل الغلط، الغلط مصدر غلط يغلط غلطا إذا أخطأ. نعم، وبدل النسيان، وبدل النسيان هذا مصدر نسي ينسى نسيانا ونسيا. وبدل الإضراب، وبدل الإضراب، الإضراب هو الانتقال والترك في الشيء، أضرب عنه أي تركه وانصرف عنه. نحو رأيت زيدا الفرس، المثال الأول وهو بدل الغلط، تقول رأيت زيدا الفرس، أردت أن تقول رأيت الفرس فسبق لسانك إلى زيد فعدت إلى الصواب وهو الفرس فقلت رأيت زيدا الفرس، لكن هذا يحتاج إلى سرعة وإلى يطال الكلام ما يفهم. نية يعني نسأل، لأنه نفس الأفراد قد تكون في الإضراب وتكون في المزيانة تكون في الإضراب، هو سبق الآن الأمثلة هذه على كل ثلاث أمثلة، فأنت تسأل يعني الزاهد قلوا يشخص أنه فيه أخطأت أم نعم، هو نعم قد يكون بالقصد، ماذا يقصد؟ تسأله، لأنه في الحقيقة تتداخل هذه الأقسام، فبدل الغلط هو هذا، تقول غلطة، غلطة تريد أن تقول رأيت الفرس فسبق لسان، فسبق لسانك إلى زيد وأنت لا تريد زيدا، ثم عدت فقلت عن كسب الفرس رأيت زيدا الفرس، ما بحاشر زيدا الفرس، هذا يقال له بدل الغلط، أي ليس معناه أن هذا البدل غلط، لكن هو البدل الذي جيء به بسبب الغلط في المبدل منه، بدل الغلط أي البدل الذي جيء به بسبب الغلط في المبدل منه، لأن الغلط وقع في المبدل منه وهو زيد، أنت ما تريد زيد فسبق لسانك إليه، فلأجل الغلط في هذا المبدل منه جئت بالبدل، فقيل بدل الغلط بهذا. نعم، هذا الأول. لأنك أردت أن تقول رأيت الفرس فغلطت، شوف غلطت فقلت زيدا، أي سبق لسانك، نقول يقصد بالغلط هنا سبق اللسان، وسبق اللسان يقال له غلط وإن لم تكن قصدته أو كذا. نعم، فقلت زيدا فهذا بدل الغلط، فهذا بدل الغلط، قلت رأيت زيدا، وإن قلت رأيت زيدا ثم لما نطقت تذكرت كما رأيت فرسا، أيوة، فأبدلته منه فهذا يسمونه بدل نسيان رأيت. وإذا أردت الإخبار أولا بأنك رأيت زيدا، أيوة، وإذا أردت الإخبار عن اولا بانك ايش رايت زيدا، اردت الاخبار بهذا اي ابتداء. اها فبدا لك ان تحكم بانك رايت الفرشه. ايوه شوف قال ثم بدا لك، ليس هناك غلط ولا نسيان. اه هو هذا ليس هناك غلط ولا نسيان. ها ايوه نعم نعم تضرب عنه عن الاول. اها وقد يقال بدل البدال، وقال وبدا لك نعم. فهذا بدل الإضراب، أي أضربت عن الأول مع عدم نسيانك أو مع عدم غلط، بل بدا لك أنك رأيت ذاك. نعم فيقال له بدل الإضراب، أي الانتقال والترك بما لم تكن قد نسيت أو غلبت فيه. نعم هذا هو كتاب الفعل. ومثال ايش؟ اها مثال الجار الفعلي. اي من الفعلي. ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب. رايت ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، محل الشاهد يلقى اثاما. رايت ومن يفعل ذلك، من اسم شخص جار لفعلين، يفعل فعل الشرط يلقى اثاما. يلقى هذا بدل من يفعل تابع له في اعرابه والجزم، وقد جزم وعلامه جزمه حذف حرف العله. نعم ويضاعف هذا جواب جواب الشرط مجزوم. نعم البدلي يلقى اثاما. اها لا لا ايش ايش يلقى هو يجب ان تبدل ها يلقى او يضاعف، تبدل يلقى من يفعل او تبدل يضاعف من يلقى، كله صحيح. ها نعم هو حسب المعنى ربما تكون يكون بدل احدهما اولى من الاخر في الايه. نعم اجام يا شيخ يقول يضاعف له هذا المعنى حسب المعنى هو نفس المعنى، لكن هو يجوز هذا وهذا. نعم اذا ابدلت يضاعف من يلقى صحيح. نعم ايوه هذه مسألة اخرى، ويجوز ابدال المعرفة يجوز ابدال نكرة من المعرفة. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، اين المعرفة الشهر وقتال ما هو نكرة، وقد أبدلناه بدل اشتمال من الشهر. أيوة باب الأسماء العاملة في عمل الفعل يكفي هذا. عمل الفعل أيوة. قال اعلم أن الأصل في العمل الأفعال. اعلم أن الأصل في العمل للأفعال. ويعمل عمل الفعل هو الأصل في العمل للأفعال، فالفعل يعمل الرفع في الفاعل مثلا، ويعمل النصب مع ذلك في المفعول به. فلذلك تجد الفعل متعديا وتجده لازما، وتجده متعديا إلى اثنين أو إلى ثلاثة. هذا أصل معنى قوله الأصل في الفعل العمل، أي عمل يرفع أو ينصب، هذا المعروف الذي عمل الفعل يرفع الفاعل أو ينصب مفعولته وهكذا. إلا أن هذا العمل الثابت للفعل أصالة قد ينوب عنه وغيره فيه، ويريد أن يذكر هذا الغير الذي ينوب عن الفعل في هذا العمل. نعم قال ويعمل عمل الفعل من الأسماء سبعة، يعمل عمل فعل سبعة كما قال ابن هشام في القطر، لعل هذه العبارة منقولة من هناك. نعم الأول المصدر بشرط. أيوة الأول المصدر، والمصدر أصل المشتقات على الصحيح من مذاهب النحاة، وهو ما نحى نحوه نحاة البصرة، فإذا بخلاف عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا حياة الله، كيف حالكم؟ كيف حالكم؟ طيبون أفاكم خير حياكم الله. أهلا وسهلا عليكم السلام، كيف حالكم؟ طيب مساكم خير حياكم الله. اهلا وسهلا. نعم فالمصدر أصل المشتقات، والفعل وهو يعمل عمل الفعل. على كل حال كون الأصل يعمل عمل الفعل ليس بعيد على أن المصدر أصل من المشتقات وأصل لهذا الفعل نفسه. إذا فالمصدر يعمل عمل الفعل، نعم، لكن بشروط. معهم ماذا قال؟ أيوة، بشرط أن يحل محله فعل مع إيش؟ مع أن، حتى يكون أن والفعل يدل المصدرية. إذا سبقت من أن والفعل شيئا يكون ذلك الشيء مصدرا. فإذا حل أن والفعل محل المصدر عمل المصدر، لأن المصدر بهذا يظهر شبهه بالفعل كثيرا، يظهر شبهه بالفعل. تأتي بأن والفعل، إذا حل أن والفعل محله إذا عمل. رأيك مثلا تقول اقرأ مثاله. أيوة، يعجبني ضربك زيدا. شوف ضربك الآن ضرب فاعل ليعجب، والضرب هذا المصدر عامل عمل الفعل الذي هو الرفع في الكاف، فالكاف مبني على ايش؟ على الفتح في محل، مبني على الفتح في محل جر من حيث اللفظ، لكنه من جهة أخرى هو فاعل وإن كان مجرورا في اللفظ. يعجبني ضربك زيدا، على أثر الكاف هذا عمل، أي الكاف هذا معمول للضرب والضرب مصدر. إذن فالكاف ارتفع أو في محل رفع لأن الضرب هو المصدر قد عمل فيه. ولم يتمكن هذا إلا لأن الضرب هذا لو رفعته وجيت بأن والفعل بدله لاستقام الكلام، كأن تقول مثلا يعجبني أن تضرب زيدا، على أثر جيت بأن والفعل بدلا من المصدر هذا. إن فدل ذلك على أو بسبب هذا كان هذا المصدر عامل العمل الفعلي بهذا الشرط. ولذلك لو لم يمكن أن يحل أن والفعل محل المصدر اختلف النحاة في عمل ذلك المصدر، نحو قولك ضربا زيدا. إذا قلت ضربا زيدا، ضربا هذا هل يجوز أن يحل محله أن والفعل؟ حتى تأتي بأن والفعل بدلا من ضربا، ممكن؟ لا. ها؟ لا. ممكن؟ لا. وكيف لا؟ مفعول مطلق. مفعول مطلق. أيوة. لو أردت أن تأتي بأن والفعل هل يستقيم الكلام؟ لو قلت الآن أن تضرب زيدا. أيوة. لا يستقيم الكلام. لابد أن يسبقه شيء، كما في قولك يعجبني ضربك، تقدم يعجبني. أي. إذا هذا الفعل ضرب، هذا المصدر ضربا زيدا اختلفوا فيه، هل هو يعمل لذلك ضربا زيدا، هل زيدا هذا مفعول به لضربا او مفعول به لفعل محذوف هو العامل في ضرب، لان ضربا هذا النائب المناب اضرب، ها، مفعول مطلق نائب المناب اضرب. فمن هنا اختلفوا، هل زيدا في قولك ضربا زيدا مفعول به ضربا او لفعل محذوف لعدم امكان وضع ان والفعل محل ان محل ضربا. نعم. قال او مع ما، او مع ما، ما مصدرية. اذا كانت ما مصدرية وجيت بفعل مع ما وضعتهما موضع المصدر واستقام الكلام وامكن، ينفى هذا المصدر يعمل، والا فلا، كما تقدم في ان والفعل. نحو يعجبني ضربك زيدا، أي أن تضرب زيدا، هذا أن والفعل. نحو يعجبني ضربك زيدا، أي ما تضرب زيدا. فما هنا مصدرية وتضرب فعل مضارع. نعم. وهو على ثلاثة أقسام. أيوة. مضاف المصدر الذي يعمل عمل الفعل ثلاثة أحوال ثلاثة. مضاف يكون المصدر مضافا. منون. مقرون بأل. نعم. فإعماله مضافا أكثر من إعمال القسمين. من إعمال إيش؟ القسمين. ومنه قوله تعالى ولولا دفع الله الناس. شوف دفع الله، شوف دفع هذا المصدر عامل عمل الفعل، وإن جر لفظة الجلالة لفظا فهو في محل رفع. لولا دفع الله الناس. ولذلك لو عطفت شيئا على لفظ الجلالة لجاز لك، أو إذا أتبعت شيئا للفظ الجلالة لجاز لك رفعه ونص وجره. لولا دفع الله العزيز أو إيش أو العزيز يجوز رأيت، على أن الدفع مصدر عمل عمل فعل شيء، والتقدير لولا أن يدفع الله الناس رأيت. فهذا أكثر إعمال المصدر مضافا إلى فاعله فينتصل مفعوله بعده أو إضافته إلى مفعوله فيرتفع الفاعل بعده، هذا هو الكثير رأيت. هذا هو الكثير نعم. كقوله تعالى أه. الناس هذا مثال. قال وعمله وعمل منونا أقيس، عمله منونا أقيس لأنه يكون بالفعل أشبه، والفعل هو الأصل في العمل وليس هو الأفعال نكرة، هذا معنى منونا رأيت. إذن فعمل المصدر منونا أقيس لأنه بالأصل أشبه وهو الفعل. أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، نعم مفعول به للإطعام، وإطعام منون أي إطعام هو ها نعم. قال وعمله مقرونا بألف شاذ، معناه قليل الشاذ، الشاذ إذا قيل إنه قليل صحيح نعم. كقوله ضعيف النكاية أعداه يخال الفرار يراخي الأجل، ضعيف النكاية أعداه، النكاية هذا محل شاعر مصدر محلا بأل وقد عمل عمل الفعل، ضعيف النكاية هو أعداءه نعم. قال الثاني اسم الفاعل نعم. لا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى الثاني اسم الفعل كوارد ومفرد. اسم الفعل اسم الفاعل اسم الفاعل أيوة كوارد. الثاني مما يعمل عمل الفعل اسم اسم الفاعل أي اسم من فعل الفعل، واسم الفاعل كلمة تشتق على زنة فاعل كما هو معروف من الثلاثي، وعلى زنة الفعل المضارع ببدال حرف المضارعة ميم المضمومة وكسر ما قبل آخره فيما فوق الثلاثي. تقول أكرم هذا أنا أكثر من الثلاثي، فاسم الفاعل منه مكرم، وانطلق منطلق، واستغفر مستغفر، واطمأن مطمئن، وحرنجم محرنجم، وهلم جرى. فهذا اسم الفاعل، فاسم الفاعل هذا يعمل عمل الفعل، فإذا كان الفعل متعديا فاسم الفاعل يعمل هذا الفعل هذا العمل فيرفع الفاعل وينصب المفعول به، وإذا كان الفعل لازما فاسم الفاعل يكون كذلك يحتاج إلى فاعل فقط وهكذا. وسيذكر بقية الشروط لهذا العمل، لا بد من شروط نعم. قال فإن كان مقرونا بأن عمل مطلقا أيوة، فإن كان اسم الفاعل مقرونا بأل عمل عمل الفعل مطلقا أي بدون شرط، معنى مطلقا أي عملا مطلقا غير مقيد بشرط، كما في قوله جل شأنه والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. شفت الذاكرين فيه أل رأيته اسم فاعل، اسم فاعل ذكر، إذا فعمل عمل فعله فنصب اسم لفظة الجلالة بعد ذلك على أنه مفعول به رأيته، إذا فهذا هو عمله نعم. قال نحو هذا الضارب زيدا أي هذا الضارب زيدا، فالضارب محلا بأل فيه أل، إذا فزيد مفعوله نعم. هذا الضارب زيدا أمسي أو الآن أو الآن أو غدا، إنما قال أمسي أو الآن وغدا ليبين أن عمله والحالة هذه مطلق لا لا قيد فيه، فيصله أن يعمل ولو كان بمعنى المضي أو بمعنى الحلول أو بمعنى الاستقبال، هذا المقصود بهذا نعم. أما إذا تجرد من ألك ما سيأتي فلا بد من قيود ستذكر نعم. قال وإن كان مجردا

من الفاعل من يكسر في الفعل ومنهم من يفعل مرة واحدة. فالذي يكسر في الفعل ميز بهذه الصيغة المبالغية فيقال لها أمثلة المبالغة. قال وهي ما كان على وزن فعال يعني يتبع على وزن فعال فضراب أو ضراب أصله بارد لكن إذا أكثر منه تقول ضراب وكذلك الشارب تقول شراب ألية هباط أودية شهاد أندية الجيش جرار جرار كثير الجر وهو السحب فهذا المبالغة. نعم وفعول فعول كذلك من أمثلة المبالغة أو تقول الشروب وكذلك الضروب ضروب بنصر السيف سوق سمانها إذا علموا زادا فإنك عاقر ضروب أي كثير الضرب. نعم وكذلك الشروب أو نعم. مفعال أو مفعال كذلك مفعال تقول كما حكى سيبويه عن العربي إنه لمنحار بوائكها والبوائك جمع بائكة والبائكة هي العشار الخيار العشار الخيار إنه لمنحار بوائكها كثير النحر وهذا دليل الكرم دليل الكرم. نعم أو فعيل أو فعيل كذلك فسميع ونحوه يدل على المبالغة فيه. نعم أو فعيل أو فعيل كحذر حذر أمورا لا يضير وآمن ما ليس ينجيه من الأقدار مثلا حذر أي كثير الحذر أمورا ألا ترى هو نصب أمورا على المفعول به لأن مفعول بالحذر اسم أمثلة المبالغة من أمثلة المبالغة لأنه اعتمد على مخبر عنه أي هو حذر أو أنت حذر أمورا فحذف هذا المخبر عنه والمبتدأ وإذا كان مقدرا فكما لو كان ملفوظا به فيعمل حذر على هذا. قال وهي كاسم الفاعل أي وهي كاسم الفاعل فما كان صلة بأل عمل مطلقا هذا هو فما كان صلة بأل أي ما كان محلا بأل عمل مطلقا بدون شرط بدون قيد ولا شرط. نحو جاء الضراب زيدا مثلا لو جاء الضراب زيدا أي الكثير الضرب لزيد سواء كان فيما مضى أو في الحال أو في الاستقبال. قال وإن كان مجردا منها أي من أل عمل بالشرطين المتقدمين باسم الفاعل نحو ما ضراب زيد عمرا ما ضراب زيد عمرا كما تقدم نعم قال الرابع اسم المفعول اسم المفعول يعمل عمل فعله كذلك نحو مضروب ومكرم ايوه واسم المفعول هو الاسم الذي يدل على شخص او شيء وقع عليه حدث يقال اسم مفعول وصيغ زينته من الثلاثي وزن مفعول زينته مفعول من الثلاثي ومما فوق الثلاثي على زينة الفعل المضارع بإبدال حرف المضارعة من المضمومة وفتح ما قبل آخره فتقول في أكرم مكرم وفي انطلق وفي انطلق انطلق لا افتح ما قبل الآخر منطلق واجتمع مجتمع وأتمر مؤتمر وهكذا. نعم فهذا هو اسم المفعول فهو يعمل عمل فعله وفعله هو الفعل المبني للمجهول أو لما لم يسمى فاعله ويرفع النائب للفاعل. قال ويعمل عمل الفعل المبني للمجهول مبني للمفعول وشرط عمله كاسم الفاعل نحو جاء المضروب عبده عبده ايوه جاء المضروب عبده عبده نائب فاعل ايش للمضروب والمضروب اسم مفعول قد سلي بال فيعمل مطلقا فيشبع ماذا بعدهم وزيد مضروب هذا مثال لاسم المفعول المعتمد على مخبر عنه اي على مبتدع زيد مضروب عبده فمضروب الخبر يعتمد على زيد. رأيت؟ نعم. فقال فعبده نائب عن الفاعل في مثالين. في المثالين. رأيت؟ قال الخامس الصفة المشبهة. المشبهة. المشبهة باسم فاعل. هو كم ذكر؟ كم ذكر؟ ذكر سبعة. سبعة. هذا خمسة. نصف. يكفي. أكتفي بها. نعم. رجل الله. إن شاء الله. جزاك الله خير. جزاكم الله.